على ناس نور الله ساترهم، عايشين في عز وهنا والحق ساترهم، بالتقوى والدين والإخلاص ساترهم، تركوا المطامع وتهنوا بكل حلال، تركوا المطامع وتهنوا بكل حلال، اللقمة بالملح تحلالهم مدام دي حلال، دول خلق أطهار وعيشتهم حلال، في حلال فقراء من المال لكن القنع سترهم. الله الله يا رسول الله نورت الكون يا حبيب الله، قلبكم دايما بحب الدين، المولى ربكم واختاركم ركن الدين، المولى ربكم واختاركم لنصر الدين، وحياة سيدنا الحسين والحسن وأهل البيت رجال غاليين، وكبير الطبابة أبو السعود مسعود مع الغاليين، على وجههم نور كل سرور وعلامة، تشهد بإن السجود لله وعلامة، بشرى عظيمة لكم في الحشر وعلامة، يوم القيامة يوم القيامة ما ينفعش خلاف عملك وحكم الدين. الله الله يا رسول الله نورت الكون يا حبيب الله، مولدك يا نبي نور على العالمين، يوم مولدك يا نبي نور على العالمين، وموكب السعد بقى داير على العالمين، والبهجة زادت مع الفرحة إلى العالمين، الكون فرحان وكل أمان بوجودك، والأرض ويا السما بيهنوا بعضيهم، نور الحقيقة سطع عالكون بوجودك، والمرسلين كلهم باركوا لبعضيهم، واختار لي ورق الشجر في الحال بوجودك، واختار Thank you. بالمسك والعود اتجمعوا لبعضهم والشرك راح وانتهى من الارض بوجودك والمشركين انقلب حالهم في بعضهم حبك سكن في القلوب يا مصطفى وملك انزل عليك ربنا قران كريم وملك الانس والجن امنوا بك وكل ملك يلي الاله ارسلك رحمه الى العالمين الله الله يا رسول الله نورت الكون يا حبيب الله جمال النبي في كل القلوب خير مصري وشامي وعربي أطول من بلاد خيام من كل جهة وبلد من كل جهة وبلد وكل أبيض وأسمر وكل صنف ولون أدم البلاد خيام من فوق جبال العلالي شرعوا الخيام من فوق جبال العلالي شرعوا الخيام ياللي غويت النبي اسعى وروح بدري كنوا كل المطالب والرب لك ساعد وتشوف مقام الخليل وحجر اسماعيل بدري وتشوف حمام الحمى حول المقام صاعد شوف حمام الحمى حول المقام صاعد اوعى تقول على اللي واخر يشبه البدر ان جد عليا الكريم اروح للبيبان بدر واشوف محمد البدر هو والصديق صفي ونور الايام جنبه أبو بكر وعمر صديقه في الحبيب ولام من معجزات النبي اختار للورق ليام والورد فتح كرامة للمصطفى بهيام باضي الحمام واليمام والعنكبوت خيام الله الله يا رسول الله نورت الكون يا حبيب الله يا اللي انت قضيت فروض الحج والصيام انت قضيت فروض الحج والصيام وبان عليك نور من الرحمن بالصيام ابيض وجهك وزال الكرب بالصيام طهرت قلبك وبقيت مخلص في حق الناس طهرت قلبك بقيت مخلص في حق الناس وشغلت بالك بذكر الله في ضميرك ما عنت تقعد وتتكلم في حق الناس وصلي عالزين شفيع الكل في ضميرك ما تقولش على حد ولا تنظر عيوب الناس، ما تقولش على حد ولا تفتش عيوب الناس، وزكي على اللي يكون محتاج في ضميرك، واحمد إلهك على النعمة وبوس إيدك، واحمد إلهك إلهك إلهك على النعمة وبوس إيدك. التوبة حلوة وافرد للكريم إيدك، التوبة حلوة وافرد للكريم إيدك، علشان تكون في النعيم والجنة بين إيدك. ربك يزيدك ويكرمك في الحشر يوم بصيامك. الله الله يا رسول الله، نورت الكون يا حبيب الله. الله الله الله الله صلاة النبي للقلب الحزين تجلي، صلاة النبي للقلب الحزين تجلي، وتلبس المتقي شرف الصلاح تجلي، ويخش جنة بحواري للزفاف تجلي. ياكل فواكه على شجر بغير جني، يفرح رضوان ويقول البشير جاني. مسلم تقي شاب تايب من العذاب مولاه، مسلم تقي شاب تايب من العذاب جاني. ما صابوش في الدنيا لا انس ولا جاني، وشو عليه نور والورد التقي مقبول، ولبسه حلى من احسن حرير غالي، بك منه احسن صلاة النبي والتعب غالي. صلاة الحبيب غالية وفي القلب الجحود تجليه، صلاة النبي غالية وفي القلب الجحود تغلي. الله الله يا رسول الله، نورت الكون يا حبيب الله. الله الله خليك مع الله، لا يفوتك ولا ينساك، خليك مع الله لا يفوتك ولا ينساك. الرزق له باب لا يغلق ولا ينساك، واترك الهم انساك، واني افتكرت سلاك، واترك الهم انساك، واني افتكرت سلاك، واعمل عمل خير يبني لك قصر في الجنة، واعمل اعمل عمل خير يبني لك قصر في الجنة، ويبقى في بنات حور كلك حريم ونساء. اما الحبايب لهم نايب وقال البيت وديني، والنبي يا دليل يا دليل دليل الحب وديني عالنبي ازوره واشوف النور ده بعيني، وديني يا دليل وديني للنبي اشوفه بعيني.